لتنذر من كان خيرا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وما عليك يا شيخ محمد. الله لك شيخ محمد. ان شاء الله. تعليق تعليق بحر تعليق يا شيخ محمد. Allah محمد ذللها لهم. الله أكبر. محمد يا محمد ما شاء الله أكبر يا سلام. وذلل صلى عليه اللهم صل عليه رجعها تاني وهات لنا الاصليه النبي الطيب والله العظيم كريم كريم الاصلي بقى لا ما شاء الله. بسيوني يا ما شاء الله. ميدين تبردين. نعم ميدين بسيوني. تعليك يا بحر. نعم نعم. الله أكبر. فلا اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. صلى الله عليه. فلا والسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. إنا لعلم يؤمنون وما يقلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا الله الله قال من يقيل عظام وهي عني. الله أكبر. قال من يقيل عظام احمد بسيوني عليك يا سيدي. الله ما شاء الله السلام توفيق من الله طيب الله خلي بالك جوابك على الحظ بالبيت وبس اللي احنا عايزينك كده اهو طيب الله ان شاء الله سلام. سبحانه وتعالى جل شأنه وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم توفيق من الله.